بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل. ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهم نبيل. كعلي الليث الهزبر وقاسم البر الوصول، كم فيك من شهم ومن بدر هوى فوق التلول. كعلي الليث الهزبر وقاسم البر الوصولي وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل الضيغم العباس والبسام في اليوم المهولي. ساقي عطاشا كربلاء ببارد كالسلسبيل، ضحى بمهجته ففاز وحاز للذكر الجميل. قل للسماوات العلا موري ويا أرضون ميلي، أو تبقيان كذا وتلك يمينه نهب النصول. أو تبقيان كذا وتلك يمينه نهب النصول. أو تبقيان وزينب تدعوه من لي كفيلي. حرق الخبا عباس، ضاعت زينب بنت البتول. ما ودعت العباس يوم اللي طلع، ويوم اللي مشوها عنه بعد ما ودعت. وين تودع العباس؟ صاحت أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، قم الآن وركب اختك يا عباس الضعن ماشي رضيت الشمر حادينا على هج على هز المشن حسار خواتك والوعد وينه هالنومة يا ابو فاضل على شاط النهر خلها وهاي النوقد النوها المحامل قوم عدلها هذه عزيزتك دنغار وعدل ستر محملها وخل العلم يا مهيوب قدام الضعن زينة قلها العتب يا زينب على راسي وعلى عيني لكن اظن ما جيت الشريعة وما نظرتيني وين الراس وين العين يا اختي ما تشوفيني كفيلك طايح بهالحال يا اختي وما تعذرين صاحت يا وف الذمة يا صيوان الحرم والسور هذا العتب كلها رحمات تنزل على قبر من العطية هذا العتب من ضيمي يا ابو فضل ما هم نقصون قطعت جفوفك دريت براسك المطرور بعين تأملت جسمك على الشاطئ موزعينه خويا شارة الحرمة الغريبة اللي سد عليها مثل ضيم الجرع لاختك تعاتب غير واليها ولا رادت يا خويا تنوح شد قول بنواعيها الحزن كامن بدلالي والمعاتب عناوينا محل الروح يا عباس كله مو عتب يعداك غيري وغير اخوك حسين ما واحد عرف معناك نام على النهر مشكور وانا ماشي ويا عداك للكوفة وضن للشام تاليها يودونا خويا السهر طول الليل عين تصب دمعتها والتفقيد مثل عباس تسكن بعد لوعتها يا هبل دهر مثلي بساعة فقدت اخوتها صفوتها الخلق وحسين درتهم المكنونة العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أبا ذر إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة فلا تقال العثرة الموت موتان موت القلب وموت الجسد وربما كان موت القلب أصعب، وهو تعبير عن القلب الآثم الذي استحوذ عليه الشيطان وتمكن منه، القلب القاسي. صلوات على محمد وآل محمد. حي الله الشيخ، ساق الله بالخير مأجوري. وهو القلب الآثم، ولهذا ربما عبر عن القلب الآثم بالقلب الميت، لأن الميت لو ضربته فإنه لا يشعر، لو كلمته فإنه لا يسمع. كذلك صاحب هذا القلب لا يتأثر قلبه، قلبه كالصخرة. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة، ما يتأثر. بينما من الذي يتأثر؟ في الأحاديث، بأن في مضمون الأحاديث بأن المؤمن إذا أذنب المؤمن كان الذنب عنده كصخرة وقعت على صدره، يحس. أما الكافر إذا أذنب فذنبه كذبابة، لاحظ، كذبابة مرت على وجهه، ركدت باعدت. ملاحظ؟ الانقباض عن المحارم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين، الانقباض عن المحارم من صفة العقلاء وسجية الأكارم. وجاء أنه لو لم ينه الله عن المحارم لاجتنبها العاقل، ما يحتاج ينهاه عنها، بس هو يدرك قبحها بماذا؟ بفطرته التي فطره الله عليها، لو رجع الإنسان إلى فطرته. ملاحظ؟ ولهذا هناك ذنوب تقسي القلب، تميت القلب. فمن تلك الذنوب التي تميت القلب مفاكهة الأجنبية، يعني حتى لو لم يكن بمحرم، هذا مقرر في الأحاديث، مذكور في الأحاديث، مفاكهة الأجنبية، تحدث مع المرأة الأجنبية وإن لم يكن بماذا؟ مفاكهتها، يعني المزاح معها، وإن لم يكن مزاحا بباطل، لكن هي أجنبية. مولانا يقول أبو بصير رضوان الله عليه، كانت عندي جارية أقرئها القرآن، يعني أعلمها القرآن، وفي يوم من الأيام مازحتها بشيء يعني بسيط في نظري ونظر زين الناس، لكن يقول لما مضيت إلى مولانا أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، وإذا به يقول: أي شيء قلت للمرأة؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت تكلمت وياها وعلى أساس أنه يعني كلام أبيض يقول إلى، لكن لا تقترب إلى مثل هذه الأمور، هذه منهي عنها في الأحاديث. تميت القلب، هذا ذنب، انفتاح الأجنبي على الأجنبية من خطوات الشيطان. ومما يميت القلب، أجارنا الله وإياكم، أكل الحرام، اللي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل. شايف شلون المثال؟ واحد يبني على رمل سهل مثل ما نقول. شلون؟ العبادة مع أكل الحرام لقمة واحدة في الأحاديث، لقمة واحدة، من أكل لقمة من الحرام زين لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة، وترك دانق من الحرام أحب إلى الله جل وعلا من 100 حجة من حلال. لاحظ شلون أدماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر على الصفة، الصفة هذه اللي جهة الشمال من قبر النبي صلى الله عليه وآله، يجون الفقراء هناك عريش ما عندهم مكان يلتجون فيه، فيروحون يبقون هناك في تلك الصفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده إلا التمر. التفت إليه أحدهم قال يا رسول الله إن التمر الذي تأتينا به يكاد أن يحرق بطوننا. فالنبي قال إلى ليش أنت مستعجل على الأكل؟ بيجي الصبح يجيبون إليك قصعة فيها فريد، وفي الليل يجاو إليك أيضا بقصعة فيها فريد. قال ومتى يكون ذلك يا رسول الله؟ ما أشوقنا إلى ذلك اليوم. قال إنه يوشك، إنه لعهد قريب، إذا مت أنا إنه إذا انقضى هذا الوقت في مضمون كلامه فإنكم تشبعون فيما بعد من الحرام. يشبع يشبع، أهم شيء عنده يشبع، لكن مشكلة هذا ما يدخل الجنة، ما يدخل، يدخل الجنة جسد كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، جسد بني على الحرام يدخل الجنة؟ لا. ملاحظ؟ بس استهانة بلقمة، وش سويت أنا؟ أكلت لقمة مستجار بالله، تخرب النسل وتخرب كل شيء. بس إشارة إلى الأخوات بسيطة، بس بالنسبة إلى إحدى الأخوات، يعني تقول إلي لو الفات نظر إلى الأخوات اللي عندهم أطفال ويسوون مجال إلى الكبار، يعني أحسن يكون مجال أفضل، جزاكم الله خير، تفتوا إلى هذا الجانب، وبعضهم ما يقدرون يمكن يتعبون، فلاحظوا هذا الجانب، سووا مجال إلى الكبار أفضل. صلوات على محمد وآل محمد. قال وموت الجسد. عد ما أجي تسأل كثير من الناس ما هو أهم حدث في حياتك، واجد أجوبة. واحد يقول يوم اللي أحصل على الملك مثل عبد الملك بن مروان، يوم قالوا إلى بأنه لما هلك أبو مروان كان بين يديه قرآن فأطبق ذلك القرآن، قال هذا فراق بيني وبينك. اليوم يوم العمر، اليوم بعد هذا ما في يوم مثله. آخر يقول لا، يقول ليلة الزواج أهم حدث في حياته، ليلة أن يعقد عليه أو ليلة أن يتزوج، هي ليلة العمر كما يعبر عنها كثير من الناس. كل واحد قابلياته، كل واحد والأحداث تختلف وتفكيره يختلف، لكن ما هو أهم حدث إذا الإنسان يبغى يصير جدي؟ أهم حدث في حياة الجميع في حياة الكل قال هو حدث الموت. هذا أهم حدث يطرأ على شنو؟ على حياة الإنسان. ملاحظ؟ الموت الذي يفر منه الإنسان حتى أنه يبلغ من أمره أنه لا يريد أن يذكر عنده الموت ولا يحب أن تذكر عنده الواجبات التي تتعلق بالموت مثل الوصية. الوصية واجبة من شيمة المؤمن أو من مروءة المؤمن أن يدلي بوصية. لا ينبغي لمؤمن أن يبات ليلة إلا ووصيته عند رأسه. طبعا الإنسان إذا كما قال الله جل وعلا كتب عليكم، يعني شنو؟ يعني أوجب عليكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. واجبة طبعا، واجبة بالدرجة الأولى على الذي عنده الخير، عنده مال، عنده من المال وعنده من العقار، عنده من الذرية زين، أو اللي عليه واجبات من حقوق الناس أو مضيع فرائض مثل شيء من الصلاة أو من الحج، هذا واجب عليه وصي. يمكن زيد من الناس مصلي صلواته كلها ومعدل أموره ويا الله وكذا وما ما عليه دين إلى أحد زين، وما عنده أموال بعد شيء من الدنيا، ما عنده بعد يوصي بوه. لكن هذا اللي مجمع له أموال وكذا وعليه واجبات تجاه الله جل وعلا وتجاه الناس، هذا واجب عليه وصي. ملاحظ زين؟ فلما نرجع إلى الرواية التي ابتدأنا بها وقلنا بأنه أهم حدث في حياة الإنسان هو الموت، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه إلى أبي ذر: يا أبا ذر، شوف مواعظ النبي ليش قال أحي قلبك بالموعظة، يا أبا ذر إياك أن تدركك العثرة عند الصرعة، إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة. شنو هي الصرعة؟ الصرعة هي الموت. وارحمني صريعا على المغتسل، يقول الإمام زين العابدين. الصرعة هي الموت. متى؟ قال عند العثرة. أجارنا الله وإياكم وأنت قاعد تذنب مستجار بالله، مثل الأمم، الأمم التي أنزل الله عليها عذاب الاستئصال، استأصلهم وهم يذنبون وهم يذنبون. إياك أن تدركك الصرعة عند العثرة، تموت أطال الله أعمار الجميع وأنت في شنو؟ وأنت في معصية. ملاحظ؟ غير إذا مات الإنسان وهو يطيع الله زين، يصلي وإذا به يموت وهو في الصلاة كأمير المؤمنين قتلوه وهو في محرابه ساجدا ينشج من خوف المعادي، أو آخر يموت وهو سكران. أجارنا الله وإياكم كالمتوكل العباسي الذي قتله الله وهو سكران، إذا اتجي إلى يوم الطاف، إذا اتجي إلى يوم الطاف على محمد وآل محمد. إذا اتجي إلى يوم الطف وتقرأ قصة القاسم تشوف تجد أن هناك قتيلين يوم الطف قتلا في وقت واحد، في دقيقة واحدة، وفي مكان واحد. أحدهما قتل في طاعة، والآخر مات في معصية. من هو اللي مات في المعصية؟ قال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، هذا اللي قتل القاسم. يوم اللي قتل القاسم جلى عليه الحسين كما يجلي عليه الصقر، كما يجلي الصقر على فريسته، فقطع الحسين يده. فلما قطعت يد عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي صاح بأصحابه، فجاءت الخيل والرجال لاستنقاذه، ولكن استقبلته الخيول بصدورها ومات مكانه، داست عليه الخيل ومات مكانه. ملاحظ؟ مصر، مو بس عاصي، وأي معصية مصر على المعصية. والله لئن قرب لي هذا الغلام لأثكلن فيه عمه وأمه. التفت إليه يقول إلى اللي هو حميد ابن مسلم، لو برز لي هذا الغلام لما فعلت معه شيء. قال لأمضين إليه. ملاحظ؟ مصر إصرار عنده على أن شنو؟ على أن يقارف المعصية، فمات وهو يقارف المعصية. بينما القاسم مولانا مثلك عارف، القاسم قتل ومات في طاعة. وأي طاعة؟ طاعة سيد الشهداء. وإذا كان متأمل مولانا، وإذا كان عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي كان مصرا على المعصية، هذا كان مصر على الطاعة. لأن مذكور بأن القاسم كما ذكر الخوارزمي وغيره أن القاسم ابن الحسن لما استأذن من عمه الحسين رده الحسين مرارا وكرارا، إلى أن شنو؟ إلى أن جعل يقبل يدي الحسين ورجلي الحسين، ورجلي الحسين، هذه يذكرها الخوارزمي من علماء أهل السنة وغيره، وجعل يقبل رجلي الحسين وهو يقول يا عم تكرم علي بالشهادة. شباب، الله يرجع الشباب إن شاء الله ونفرح بهم، ها، نفرح بشوفتهم. وهذا جرح في قلب كل أم، كل مؤمن يستشعر أحزان وآلام الآخرين. بس لما اتجي إلى الطف، هذا هو البلسم، ها، هذا هو البلسم في الطف، هذا اللي ما رجع إلى أمها. هناك التفت لها وسمعها تقله وهي تجري دمعها، يقول حج أحمد بن عباس العالي هناك التفت ليها وسمعها تقلى وهي تجري دمعها يذيب الحرايب يا سبعها دسلم على الكسرة وضلها لأنهم شباب مو أول مرة يفقدون شباب. الزهرة بعد عمرها 18 سنة وراحت وين ما تجي إلى مصيبة القاسم تشوف مصيبته تشبه مصيبة الزهرة بأبي وأمي ومصيبته تشبه مصيبة أمير المؤمنين لأن الملعون مضى من خلفه علويون والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود بس هضيمة علينا يا جماعة هضيمة علينا شباب وين أقول إلك مولانا وين اللي الحين واقف هناك عند قبر الحسن يا جماعة يا ناس يا عالم ما حد يروح يوقف هناك عادي خلي علام على قبر الحسن يخلي شمعة على قبر الحسن وينعي على الشباب مثل ما نعت عليهم زينب وبنات الرسالة وتختنق عاد بالعبرة وتنادي شبان محلاهم إذا شدوا على الخير ويا ما حلاهم في المساجد تالي الليل صور روحك قاعد عند قبر الحسن أبو محمد هنيئا لك بهالشباب ها اشتاقوا إلى الجنة وراحوا لها بتعجيل ويلي عليهم يوم نزلوا الغاضرية شبان طلعوا من المدينة صغار وكبار وقاموا يجدون المسير بليل ونهار ويلي عليهم يوم هذاك الضعن سار وطلب خيام أبو علي في الغاضرية شبان كلهم ما حل ذيك العمايم إليهم هيبة ويا ريت لا خان الدهر بولاد ولا ظل أبو فاضل على المسنات نايم ويا ريت لا نزلوا بوادي الغاضرية زفهم الحسين إلى وين زفهم الحسين قال زفهم على حور العين ما تنقضي ضيفة حسين ابن الأماجد كلام الوالد الله يحفظه شوف الخيال ها شوف المآتم للضيافة والمساجد لأنه حسين بكربلاء 70 واحد راواهم الجنة وعرسهم سويه زفهم بحور العين وكل من زفه راح وشموعهم طعن السيوف ضرب السيوف وطعن وام المبارك يوم فوق المشرع صاح لحد يا خويا شمتة العدوان بيه وحسين شوف هالخيال ها رحتون يا اخواني وانا ضليت حيران وعدنا بعد معريس بقمنا اولاد عدنان قوموا يا فرسان نزف بثوب الاكفان جاسم يتيم وهيج احزاني عليه اي ويس من أصحابه ورجع للخيم مكسور ونادى يا زينب بالعجل طلعوا من الخدور قوموا نزف جسام يا زينب للقبور وطيب العرس يا اختي تراب الغاضرية وتقدم القاسم عاد وإذا بالحسين كأنه يتوجه إلى المدينة يقول شنه يخاطب الحسن انت وياي ها يقول بازف الولد جاسم يلمسموم إلى الجنة هذا مردك ها أبازف الولد جاسم يلمسموم إلى الجنة حسن جمرة الحسن ما انطفت من قلب الحسين تو الحسن متوفي ها وشايفنا على فراش المنية تعالوا عاين أحوالي زماني ما رحم حالي ولا بقى إلي غالي وخلى مدمعي ساجم أبازف الولد جاسم يلمسموم إلى الجنة بعد مرة أبازف الولد عقب ما ذبحت الأخوان شبيهك طلع للعدوان وضجت لجله النسوان لأنه ما يرد سالم أبازف الولد جاسم يلمسموم إلى الجنة تزف أهل المنية طيور وعطر بدمعي المنثور فجعت الروح يا عاشور بدر بمخيمي ماتم أبازف الولد جاسم يلمسموم إلى الجنة يقولون يوم اللي برز القاسم بأبي وأمي درن حوله النساء وهن ينادين في أمان الله وانت وينك يا ملا علي بن فايز يقول قامت أمه تودعها شيل العالم يا جاسم أبيات عتيقة دارت عليك النوبة شيل العالم يا جاسم دارت عليك شيل العالم يا جاسم واتبع هوام الراحة وتقنطروا بالغبرة وفوق الوهاي الطاحة ويلي عليهم سافروا ويلي عليهم راحوا شيل العلم يا جاسم دارت عليه والشاعر العراقي وش يقول يقول وش جاوبها قال بوصيك يما وصية سمعي اللفظ جواب بوصيك يما وصية سمعي اللفظ جواب شبان لو شفتيهم ذكري يما شباب محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدي وقت الشرب ذكريني عظم الله أجورنا وأجوركم وتقدم إلى الميدان عليه قميص وإزار ونعلان ووجهه كفلقة القمر وهو ينادي إن تنكروني نجل النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاسقوا صوب المزن عظم الله أجوركم فبينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسعون عليه فانحنى يا لأمضين إليه وما ولى عنه إلا لما ضربه على وسيداه وشبابه وقع على بوغاي كربلاء جاء الحسين ووقف على مصرع الشباب عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا احتمله على ظهره أو على صدره قالوا وظهر الحسين منحن كالهلال أيوا حسينا وضعه في خيمة القتلى وإذا بالأم قد خرجت يا مهجة الزهراء وضن وداحي الباب من هالشباب اللي طرحت فوق التراب لقراية التعب يا عم يصير وياي يا مهجة الزهراء وضن وداحي الباب من هالشباب اللي طرحت فوق التراب من هالمسجق بالك جاذب ونينه تجري دمومه وبالهناد مقطعينه قالها عزيز الجاسم المحان حينه قوم بعجل سوي لك من دمومه اخضر وحسين وشابه وقاسمة فرت بدهشة تصيح يا ضيعة أحوالي يا بدر سعدي ضيعتني بغير والي بعدك حياتي شلون يا عزي ودلالي إيرت الذبح لي يا بعد أهلي والأحباب يا الولد يلي في زمان تعبت برباك وسهرت راحاتي وسهرت الليل وياك ما حسبت يا ابن البين يفجعني بفرقاك خابت ظنوني يوم شخصك بالثراغة ولا من نظرتي شاب ذكريني بشبابي بالدهر ملكي بالدهر كله ما حد انصاب بمصابي ثوب العرس لي كفن ودموم يخضع قالت للقبر عاد يا ولدي زفت بعد شبايا الشباب وما لا يندخل قبرا يندخل قبرا دخلنا مصرعه ف فما بكى قمر إلا على قمري. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم. اجعل اللهم مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها على محمد وآله الطاهر صلواتك عليهم أجمعين. اللهم ومن كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقضها اللهم له، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله. اللهم واحفظ مآتمنا واحفظ علماءنا واحفظ العتبات المقدسة من أيدي العابثين. اللهم ولا تجعله آخر العهد منا يا كريم. والفاتحة مع الصلوات.